إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم محاولة لتدريب الذائقة الشعرية في تذوق الشعر. مع نخبة من الشعراء والباحثين والنقاد ومعهم سعد القليعي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تذوق الشعر، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفا كريما الناقد الدكتور أحمد فرحات، ليلقي لنا مزيدا من الضوء على ما يختاره من نصوص إبداعية أو موضوعات أو مفاهيم أو قضايا متعلقة بالشعر فن العربية الأول. فأهلا به ومرحبا. وحلقة اليوم مع الشاعرة شادو محمد، تتناول شادو محمد قصيدة من ألمع القصائد وأشهرها وتفاعل الجمهور معها، حيث تقول شادو محمد في قصيدة بعنوان آثمة ولكن: دعني قليلا ريثما أتوقف، صبرا جميلا ذاك ذنبي أعرف، أدري بأن الأفق ضاق وطالما قابرت حال والجواب تأفف. شادو محمد تقدم تجربتها الفنية في إطار شعري عمودي كلاسيكي واضح، لكنه جاذب إلى القارئ من حيث بنية النص الشعري، فتتوجه شادو محمد وتصيب قارئها بالارتباك منذ الوهلة الأولى لعتبة النص الكبرى. فالقصيدة معنا تحمل عنوان آثمة ولكن، والعنوان بما يتضمن من تأنيث كلمة آثمة تحمل أيضا معنى التماس العذر في الحرف لكن، وهو حرف استدراك يتضمن نفيا لما سبق. ومن هنا جاءت حيرة المتلقي وتذبذب أفكاره صعودا وهبوطا والذهاب بخياله يمينا وشمالا. باختصار، العنوان يحمل ثنائية إثبات الذنب ونفيه في الوقت ذاته، فلعلها تؤمن بالخطيئة المتوارثة من زمن آدم، بالخطيئة الجماعية التي وهب لها الأنبياء أنفسهم للتحرر من تبعاتها. دعونا نقرأ العنوان الكبير آثمة ولكن، قراءة مروحية، قراءة ترددية، أي نقرأه بداية منه نفسه وانتهاء بالمضمون الفكري للنص، ثم نعود لنقرأه من المضمون الفكري وانتهاء به نفسه. في خمسة الأبيات الأخيرة نلمح بروزا جليا لتوظيف ضمير الأنا، سواء كان منفصلا أم متصلا، فهو ملمح قوي يجب ربطه بالعتبة الكبرى بما فيها من ضمير ضمني للأنا آثمة، وذلك لتكتمل الدائرة ويحسن انغلاقها وقفلها في شكل دائري، فتقول: أنا ذنبك الأقصى، فقل لجديلتي ما كل زهد في الوصال تعفف، أمشي فتنهرني الدروب ملامة، ما ضرني منع الدروب تلطف، وأمد جسرا من هواك وبينما سعيا إليك وبأكفك تتلف، أخطو على وجعي إليك وليس لي أمل يخلصني فكيف ستنصف، سأحيك من جلد الفراق قصيدة وعلاء للأهواء أن تصوف. تأمل قولها: أنا ذنبك الأقصى، أمشي فتنهرني الدروب، وكلها جاءت بضمير الأنا لتعلن الاعتراف بالذنب الذي أعلنت عنه صراحة في قولها: ذاك ذنبي أعرف، وحتى يظل الذنب سرا تراوغ في تصوير شخصية الآخر في النص الذي يمثل المذكر، ذاك الضمير الغائب الحاضر بقوة في بنية النص الاعترافي، لنجد أول صفة وصفتها له ضعف الحواس الإدراكية. ذكر حواسك كيف كانت تضعف، وعينان تائهتان هائمتان بين قبول ورفض، صمت وبوح، حب ولا حب، عينان هائمتان مشبوب الهوى، ويدان من فرط التوله ترتجف، ليجد القارئ نفسه داخل وعي الشخص الآخر في مواجهة محتوى صفاتها المعلن عنها بضمير المخاطب أو الغائب دون وساطة تذكر بين الراوي والمروي له، وهي صفات دالة على المحتوى النفسي وما يمر داخلها من صراعات وأفكار تنبئ عن شخصية عارفة عازفة على وتر الابتعاد والتأفف طارة، وعلى الإقبال والشغف بالعلاقة طارة أخرى. وفي مقابل وصف المحبوب نجد وصف الراوية للأحداث الشعرية بما يشبه الاعتراف المفضي إلى الحقيقة المؤلمة. تأمل قولها: فنجان قهوتنا الذي أهديته معنى الهيام بصحنه متزخرف، وجديلة من شدوى حين قصصتها أغراح ما قتها هناك المعطف. ربما يقف المتلقي حائرا مترددا في تقييم علاقة بين محب ومحبوب، فأي هدية تلك التي يمكن أن تهديها امرأة إلى رجل؟ فنجان قهوة مزخرف، يمكن قبول ذلك. جديلة من شعر شدو، أمر صعب قبوله، لكنها أباحت واعترفت بمشاعر أنثى لا تدخر لنفسها حق الصمت أو الاحتفاظ بالسر، إنها تكشف عن مكنون عاطفة فياضة المشاعر وتهدي إلى المحبوب أجل ما لديها، جديلة شعر من شدو، فيا لقيمة الهدية. ولعل المتلقي يدرك بوعي الحاني قيمة التضحية في ذكر اسم شدو في بنية البيت محل الاعتراف، كأن الشاعرة تقول: أقر وأعترف أنا شدو. هذا الاعتراف المعلن يشي بالاعتداد بالذات دون تضخيم، ويفسر ذاتية التجربة التي تحولت سريعا إلى تجربة عامة انهار أمامها جلامد القلوب الصلبة. وتعد التفاصيل الدقيقة سمة مهمة من سمات شعر الاعتراف، والشاعر المخلص لا يستطيع أن يخلص لمتلقيه إلا إذا أخلص لنفسه، لأنه بهذا الإخلاص لنفسه حالات من العيش والتفكير والأهداف والوسائل يؤمن بها ويمارسها، ولذلك يحاول أن يعيد النظر في الذكرى ويقلب جنباتها علّه يظفر فيها بتعويض يتناسب طرديا مع شعوره بالتلاشي. إن الشاعرة شدو محمد تحاول أن تجذب قارئها بسرد بعض التفاصيل في أدق التصرفات وأرق الأحاسيس للتدليل على رقي المشاعر الإنسانية في إطار فني بعيد كل البعد عن أدب اليوميات والسير الذاتية أو الغيرية أو المذكرات. إنه الشعر تلك المملكة واسعة الأبواب الملكية لفن القول، وهو نوع مختلف عن الاعترافات النثرية المتعارف عليها، تعتمد فيه الشاعرة على الخيال والمجاز لأدق التفاصيل إثارة وأرق المشاعر إنسانيا، لتعلن عن نوع جديد قديم من الشعر الإنساني العام، ليس شرطا فيه تأكيد حقائق أو تبيان مسائل ذاتية شخصية. إنه الشعر الذي يمكن أن يقال فيه ما لم تقدر ألف رواية أن تقوله. وفي نهاية الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل للناقد الدكتور أحمد فرحات، ولكم كل التحية. الإعداد والإشراف على التنفيذ دكتور علي عبد العزيز. كنتم مع تذوق الشعر. مع نخبة من الشعراء والباحثين والنقاد، ومعهم سعد القليعي.